الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثر ليوم الدين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من قضاء شهر رمضان، نسأل الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ومن توفيق الله لنا أن عدنا إلى الدروس، ومن ضمن هذه الدروس التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية. ونحن كنا قد وقفنا في قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين، صفحة 80 بعد 300 من النسخة التي بين يديه. وهذا هو المجلس 14، ونحن في 6 من شوال عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله: الرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف على محسنهم، ولا نقنطهم من رحمة الله. والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قلتم حفظكم الله: هذا تقرير من المصنف رحمه الله في كيفية الظن فيما يتعلق بالمحسنين وما يتعلق بالمسيئين. وقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أي لا نقول نحن أهل السنة والجماعة ومن وافقنا أن الإيمان لا يتضر بفعل الذنوب والمعاصي ولا يتأثر، بل إن السلف مطبقون أن الذنوب مؤثرة على الإيمان سلبا ونقصانا، كما أن الأعمال الصالحة مؤثرة على الإيمان إيجابا وإتماما. وإنما يقول ذلك المرجئة بجميع طوائفها. والمرجئ هو الذي لا يرى الأعمال من مسمى الإيمان، وهم طائف. الطائفة الأولى الغلاة، وهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله تعالى فهو مؤمن. وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: القسم الأول من قال إن الإيمان المعرفة القلبية، ولو ظهر على اللسان أو الحال ما يخالف التوحيد، وهذا حال الحلولية الذين يرون حتى إيمان فرعون وإبليس. ويدل على بطلان قولهم أن الله جل وعلا أخبر عن إبليس أنه يعرف الرب تعالى، بل ويعرف أنه عزيز وله عزة. قال الله تعالى عنه: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ومع هذا حكم عليه بالكفر وبالخلود في النار، وبأنه رأس الكفار وداعي الفجار. وقال عن فرعون ومعرفته لله تعالى وعلمه بالرب تبارك وتعالى: فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فمع معرفته وعلمه بما أنزل الله تعالى لم يحصل الإيمان، بل استحق الغرق والعرض على النيران. لم يحصل الإيمان. فمع معرفته وعلمه بما أنزل الله تعالى لم يحصل الإيمان، بل استحق الغرق والعرض على النيران والخلود في الجحيم وتأبيد الخسران. القسم الثاني الإيمان المعرفة القلبية، وعلامة ذلك إظهار كلمة التوحيد فقط. ويلزم أن نقول القسم الثاني من قال الإيمان المعرفة القلبية، لأن شوي بعيد من قاله. نعم. القسم الثاني من قال إن الإيمان المعرفة القلبية، وعلامة ذلك إظهار كلمة التوحيد فقط. ويلزم على هذا أن يكون اليهود الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا أبا القاسم نعلم أنك رسول الله، ولم يتابعوه أن يكونوا مؤمنين. والله تعالى حكم على هؤلاء اليهود بأعيانهم بأنهم كفار، فقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الطائفة الثانية الأشعرية الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق المجرد، فمن صدق يكون مؤمنا، وعلى قولهم يلزم أن يكون كل من كان مصدقا بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مؤمنا. ويلزم من ذلك أن اليهود الذين صدقوا بوجود الله تعالى أن يكونوا مؤمنين، وأن فرعون الذي استيقن برسالة موسى عليه السلام في قلبه أن يكون مؤمنا، كما قال الله تعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فقولوا واستيقنتها أنفسهم نص في أنهم تيقنوا بالرسالة، ومع ذلك حكم عليهم بالكفر لوجود الإباء والاستكبار منهم مع علمهم ويقينهم بالحق والاستيقان درجة فوق التصديق. لأن اليقين تصديق وزيادة. نعم. الطائفة الثالثة الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو القول، وعلى قولهم هذا يلزم أن يكون المنافقون المؤمنين، فإنهم نطقوا الشهادة ومع ذلك حكم الله تعالى عليهم بالكذب. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وحكم الله تعالى عليهم لكذبهم مع قولهم ونطقهم شهادة بالنار، فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهم الذين قالوا من أهل الكوفة ومن وافقهم من الماتريدية بأن الإيمان تصديق وقول، فيجعلون القول علامة على ما في القلب، ويرون أن الأعمال ليس من مسمى الإيمان ولكنه مؤثر في الإيمان، واختلفوا في معنى هذا التأثير على قولين. القول الأول أن المراد بالتأثير ما يتعلق بالثواب والعقاب لا في نفس الإيمان. القول الثاني أن المراد بالتأثير ما يتعلق بنفس الإيمان المستحب، وأن هذه الأعمال شرط كمال في الإيمان، ويفهم هذا من كلام المصنف رحمه الله، وهذا من المؤاخذات عليه كما سيأتي بيانه. واستدل مرجئة الفقهاء والماتريدية بأن الأعمال الصالحة أتت في القرآن معقوفة على الإيمان، والعقل يدل على المغايرة، فدل أنها ليست من مسمى الإيمان. وعامة أهل السنة مجمعون على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن هذه الأعمال عطفت في القرآن والسنة على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، ومن باب بيان بعض صور الإيمان ومدارجه، وهذا للتأكيد على أهمية الأعمال ومنزلته العالية فيه. لذلك خص بالذكر كما يخص الأشرف من الأعم، فنقول الأنبياء كلهم معصومون والرسل عليهم السلام. ومعلوم أن الرسل من الأنبياء، ويقال جاء الرجال كلهم زيد، وذلك لأهميته. فذكر الأعمال بعد الإيمان من باب عطف الخاص على العام لأهميته، وقد أجمع سلف الأمة كما نقل ذلك الإمام البخاري رحمه الله والإمام اللالكائي الطبري رحمه الله قبل وجود المرجع بجميع طوائفه على أن الأعمال من الإيمان. ومعنى قولهم هذا ليس على طريقة الخوارج المعتزلة أن الأعمال كلها بمنزلة واحدة، وأن من ترك شيئا منها كفر وخرج على الإيمان، ولا أنها كلها مستحبات تكمل الإيمان المستحب كما قد يقوله بعض فقهاء المرجئة والماتريدية، وإنما مقصودهم أن جنس الطاعات من الإيمان. ثم هم يفصلون بأن هذه الأعمال منقسمة إلى أقسام. القسم الأول أعمال هي من أصل الإيمان، وعدمها عدم للإيمان، مثل بعض الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والتوكل، وأصل محبة الله تعالى، وأصل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإنابة والرغبة والرهبة، ونحو ذلك من التصديق والإقرار والانقياد والقبول والنطق بالشهادتين مع المقدرة والصلاة ونحو ذلك، على خلاف في بعض الأعمال ودخولها في هذا القسم أو الذي يليه. وهذا خلاف متعلق بمسائل اعتقاد لا بالاعتقاد نفسه، فهي من المسائل الفقهية أقرب. القسم الثاني أعمال هي من واجبات الإيمان، وعدمها عدم للإيمان الواجب، وأن من تركها نقص إيمانه الواجب، ولم يلتحق بأهل الإيمان الكامل، ولا يخرج بتركه هذا من الإسلام. ومن هذه الأعمال كل واجب وجب على المكلف الإتيان به إذا توفرت الشروط وانطبقت عليه، مثل الصدق والأمانة ومحبة الله تعالى في خبر جاي مثل الصدق والأمانة. نعم أكثر من كل شيء ماشي. نعم مثل الصدق والأمانة ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، وأداء الواجبات في حق الله تعالى وفي حق الخلق كبر الوالدين ونحو ذلك. وكل حرام وجب على المكلف تركه كالعقوق والكذب والخيانة ونحو ذلك. القسم الثاني أعمال هي من كمالات الإيمان، وعدمها لا يعني عدم الإيمان، بل يعني نقصان الإيمان الكامل. ومن تركها لم يكن من أهل الإيمان الكامل، ولم يكن من أهل التقوى والإحسان، بل يكون من أهل الإيمان الواجب. ومن هذه الأعمال كل مندوب ومستحب محمود شرعا، كالتبسم وطلاقة الوجه والقول الأحسن ولين الجانب ونحو ذلك، وكل مكروه ومذموم ولو من الصغائر، كالنظر إلى المحرم والغضب والبذاءة في النطق. وبناء على هذا فإن أهل السنة لا يقنطون أهل الكبائر بل يرجون لهم المغفرة، ولا يشهدون للمحسنين بل يرجون لهم الكرامة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. ونرجو فعل مضارع يدل على أن لا نيأس من روح الله تعالى ولا نيأس من الناس لا سيما المحسنين، فنرجو لهم. وأصل الرجاء الأمل، ويطلق الرجاء على معنى الخوف على هذا، فيكون من الأضداد، تقول رجا الشيء خافه ورجا الشيء أمله، وهنا المقصود به الأول، لأنه في حق المحسنين منهم، وهم أهل الكمال في الإيمان وأهل التقى والصلاة، وسموا بالمحسنين لأنهم يعملون الخيرات والطاعات رجاء ثواب الله تعالى ومراقبة لله تعالى دون التفات إلى شيء آخر، حتى وصلوا إلى مرحلة أنهم يعبدون الله كأنهم يرونه مع أنهم لا يرونه، ولكن رؤية الله تعالى لهم لا تفارقهم عن أنفسهم وخاطرهم. وأهل الإحسان قد يحصل منهم المغفرة والجنة. منهم الغفوة. وأهل الإحسان قد يحصل منهم الغفوة والزلة والهفوة كما حصل منك الآن. صح؟ حصل منه الآن غفوة، فقرأ الغفوة بالمغفرة. نعم. وأهل الإحسان قد يحصل منهم الغفوة والزلة والهفوة كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومع ذلك نرجو لهم ونأمل أن الله تعالى يقبل منهم وأن يعفو عنهم وأن يدخلهم برحمته، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يطلعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالمحسنون هم من يستحقون عفو الله تعالى، ولهذا فرجاؤنا في أن يعفو عنهم أقوى وأعظم، ومعنى العفو الزيادة والجود والمعروف، والإعراض عن العقوبة وترك المؤاخذة. فنرجو من الله تعالى أن يزيد في عطاء المحسنين، وأن يجازيهم بجوده، وأن يمن عليهم بمعروفه، وأن يعرض وأن يعرض عن غفواتهم وزلاتهم، وأن يترك مؤاخذتهم على الهفوات، ومن ذلك عدم محاسبتهم على تبعات الإثم، وأن يعفو عنهم أثر الذنب. ولا ريب أنه سبحانه يفعل هذا، لأنه سبحانه أكرم الأكرمين، ونحن نستيقن هذا، لكن هذا من حيث العموم، لكن من حيث العموم بدون كلمة بدون هذا، ونحن نستيقن هذا لكن من حيث العموم بس، يعني تكرار هذا ما لا معنى. أما تعيين ذلك العفو في حق كل من نظن أنه محسن، فهذا لابد فيه من الرجاء، وهذا الفرق بين العموم والتعيين، وذلك لأن حكم العفو يعتريه أمران. الأمر الأول، يعني نحن نستيقن بأن الله جل وعلا يزيد أجر المحسن، فهذا اليقين من باب إيش؟ العموم. لكن من باب الخصوص فلان من المحسنين، هنا نرجو، هنا نرجو. قلتم حفظكم الله: أما تعيين ذلك العفو في حق كل من نطق أنه محسن، كل من نظن، كل من نظن، أما تعيين ذلك العفو في حق كل من نظن أنه محسن، فهذا لا بد فيه من الرجاء، وهذا الفرق بين العموم والتعيين، وذلك لأن حكم العفو يعتريه أمران. الأمر الأول عفو الله تعالى، وكونه من جهته وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فهذا لا شك أنه واقع. الأمر الثاني من يستحق العفو بعينه، فهذا مما لا سبيل إلى القطع به على التعيين، وإنما سبيله القطع به على الوصف، يقال إنه يكرم الأكرمين ويعفو عن المحسنين ويتجاوز عن المتقين ونحو ذلك، ويدخلهم الجنة برحمته، أي أن الله تعالى إنما يدخل أهل الجنة الجنة برحمته سبحانه وتعالى، وأن دخولهم الجنة ليست معاوضة على أعمالهم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو أحمد، هذه المسألة هي اللي سألت عنها ذاك اليوم، أهل الجنة كيف يدخلون الجنة؟ برحمة الله ولا بأعمالهم؟ اسمع الجواب، وأن دخولهم الجنة ليست بمعاوضة. نعم. وأن دخولهم الجنة ليست بمعاوضة على أعمالهم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياه إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا. فدخول الجنة إنما هو برحمة الله ابتداء وانتهاء، وما الأعمال إلا سبب، والأسباب لا تنتج إلا إن شاء الله جل وعلا، كما هو معلوم من سنة الله تعالى في الكون. ومن قطعية الدلالات الشرعية الآيات المنزلة على هذه المسألة قوله تعالى مبينا سبب دخول الجنة: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والجنة لو نضيف هنا فهذه الباء باء السببية بعد الآية: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمل، فهذه الباء هي باء السببية وليست باء المعاوضة. نعم. والجنة دار رحمة الله تعالى، ويدخلها من يدخلها برحمة الله تعالى، كما قال جل في علاه: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله يدخلنا وإياكم في رحمته في الدنيا والآخرة. رحمة الله في الدنيا من أعظم صوره العبادة والطاعة والاستقامة، ومن رحمة الله عز وجل في الآخرة الجنة، من أعظم صوره دخول العبد في الجنة أو دخول العبد الجنة. نعم. قلتم سددكم الله، والرحمة قد تكون مطلقة عن الإضافة، فمعناها مقارب للعطف والود في الصفات والخير والنعمة في آثار الأفعال. وإذا أضيفت إلى الله تعالى فإنها صفة من صفات الله تعالى على ما يليق به، على ما يليق به تعالى. ومعناها أنه سبحانه يود من شاء بعطائه، ويكرم من شاء، ولازم ذلك الإنعام والإكرام. وقد تطلق الصفة مضافة إلى الله تعالى ويكون المراد منه مفعول الرب تبارك وتعالى، فيكون معناه مثل خلق الله أي مخلوق الله. وحينها فلما نقول الجنة رحمة الله، أي المكان الذي به يرحم الله عباده، أو المكان الذي فيه المرحمون، وبهذا الاعتبار صح تسمية الجنة بدار الرحمة، وبكون الجنة دار رحمة الله تعالى. الشيخ وحينها فلما نقول، ولو وحينها نقول أو من غير فاء، فيكون معناه مثل خلق الله أي مخلوق الله. فلما نقول وحينها فلما نقول والله لا. كيف ترى العبارة إيش؟ وحينها لما نقول لما، نعم بدون فايح. مؤسس. أحسن نعم أحسن. وحينها لما نقول، نعم أحسن. ومع كوننا نرجو للمحسنين من حيث العموم، إلا أننا لا نأمن عليهم. ومعنى ذلك أننا نخاف على المحسنين من أن يعاقبهم الله تعالى ويؤاخذهم بزلاتهم، وهذا الخوف ناشئ من نظرنا إلى عظمة الله تعالى، وأننا لم نؤدي حقه سبحانه كما ينبغي، وهو موجود عند الملائكة المحسنين كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ويحتمل أن نخاف على المحسنين من حيث أفرادهم، لأن الوعد الحسن إنما هو لجنس المحسنين، وأما أعيانهم فهذه لا بد فيها. قلت من حيث أفرادهم، ليش قلت من حيث أفرادهم؟ إن حيث تضاف لها الجمل للمفردات تصير وراها الجملة كاملة مبتدا وخبر. صح، لكن من يعني جملة حيث هي اللي تجر. من اسم مبني، حيث مبني مجرور بمن. حسبت، هذه فائدة قل ما ينتبه لها في كلمة حيث إن، من حيث ك كلمة بعد حيث همزتها تكسر بعد إن، وأيضا هي مبنية لا تعرف مجرورتها. نعم. لأن الوعد الحسن إنما هو لجنس المحسنين، وأما أعيانهم فهذه لا بد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا لا يعلم أحد مقامه إلا الله تعالى المضطرر على خطايا والظواهر. ومعنى لا نأمن عليه أي لا نطمئن إلى ما نرى ونسمع من أعمال المحسنين، ولنقطع بأنهم لا يؤاخذون ولا يعاقبون، لأن ذلك عند الحكم العدل سبحانه وتعالى، وهو الذي يكرم من شاء، ولأنه لا يجوز الأمن من مكر الله تعالى كما سيأتي، وهذا فيه البعد عن الحكم على المعين. فيه البعد عن الحكم، أحسنت، الضم هذه خطأ. وهذا فيه البعد عن الحكم على المعين بالجنة أو النار. وإذا كان هذا حالنا أننا لا نقطع للمحسنين بأعيانهم بالجنة، بل نرجو لهم ولا نقطعهم بجميعهم بالجنة، ولا نقطع كيف؟ ولا نقطع لجميعهم أظن. ولا نقطع لجميعهم، مش مكتوب؟ نقطعهم. لا غلط، ولا نقطع لجميعهم. نعم أحسنت. ولا نقطع لجميعهم بالجنة، بل نرجو ونخاف على بعضهم بالمؤاخذة أو المحاسبة على التقصير، فمن باب أولى ألا نشهد لهم بالجنة، لأن الشهادة بالجنة حكم على الأعيان، وهذا إنما يكون بأحد أمرين: إما النص القاطع في حق المعين، وإما الاطلاع على الغيب. فإذا انتفع هذان بقي الأمر ظنا وتخمينا، ولا يجوز الحكم بالظن والتخمين، بل يجب التوقف. ولهذا لا نشهد لمعين بالجنة. وعلى هذا يحمل عدم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المعينين بالجنة، مع أن جنسهم يستحقون الجنة، كما جاء في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقالت: يا رسول الله، فقلت يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهله، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، خلق للنار أهله، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا الكلام فيه رد صريح على المرجئة الذين يعني يقولون. هذا الحديث لو قال لنا قائل: ما حكم صبيان المسلمين من حيث العموم؟ نشهد لهم بالجنة. طيب فلان من صبيان المسلمين؟ نرجو. شفتوا كيف رجعنا في الفرق بين العموم وبين التعيين؟ نرجو. نفس الكلام لو سألنا سائل: ما حكم المؤمنون في الآخرة؟ ويدخلون الجنة. طيب المؤمن الفلاني؟ نرجو من حيث التعيين. نعم أحسن عليكم. وهذا الكلام فيه رد صريح على المرجئة الذين يقولون إن أصحاب الكبائر يدخلون الجنة ابتداء، ويجزمون بالجنة لكل واحد من أهل الإسلام بأعيانهم. وكذلك فيه رد صريح على الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، حيث إنهم يشهدون لأعيان متبعين بالجنة بلا نص من الشرع، وهيهات الاطلاع على الغيب، ويشهدون على أعيان مخالفيهم بالنار. قوله: ونستغفر لمسيئهم، أي ونطلب من الله تعالى وندعوه سبحانه أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم. ونستغفر السين والتاء الزائدتان، كالزائدتان نعم وليس الزائدتين. السين والتاء الزائدتان في الفعل المضارع للطلب، وأصله غفر بمعنى ستر وغطى وعفى، وهو المراد هنا، أي نطلب من الله تعالى أن يستر وأن يعفو عن ذنوب مسيئهم، وهم الذين وقع منهم السيئات، ومسيئهم اسم فاعل من أساء يسيء فهو مسيء، أي اتصف بكونه قد أتى بسيء من القول أو الفعل ولم يحسن عمله الموكل به، ووظيفته التي وظف فيها، بل ارتكب ما يشينه ويضره وأتى ما هو مكروه ومحرم. ومسيئهم مضاف إلى ميم الجمع، والمعنى مسيء الأمة أو مسيء المسلمين. وقد بين الله تعالى أن في المسلمين من هو مسيء ويسمى كذلك، ولم يحكم عليهم بالكفر بل أمرهم بالتوبة، وذلك لأن اسم المسيء وذلك لأن اسم السيء يطلق على ثلاثة معاني، وهي المعنى الأول الشرك والكفر والنفاق الأكبر الذي يحيط بصاحبه ويدخله النار مخلدا فيها، كما قال الله تعالى: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة سيئة بمثلها. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يعني لماذا طولنا في الاستدلال؟ لأن الآية اللي بعدها تبين أن السيئات المقصود بها هنا سيئات الشرك، فمن كسب سيئة المقصود سيئات الشرك، الذين كسبوا السيئات المقصود سيئات الشرك. نعم. المعنى الثاني الذنوب والخطايا التي تكون دون الشرك من الكبائر أو الصغائر. قال الله تعالى في الكبائر دون الشرك: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه في الصغائر: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. باتفاق المفسرين أن قوله إن الحسنات يذهبن السيئات باتفاقهم وبسبب نزول الآية، فإن هذه الآية المقصود بالسيئات هنا الصغائر. المعنى الثالث ما يسوء الإنسان من الأقدار وإن لم يكن ذنبا، كما قال الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها. وقال سبحانه: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والاستغفار الذي يكون للمسيئين من هذه الأمة إنما هو خاص بالقسمين الأخيرين دون الأول، فإنه لا يجوز الاستغفار للكفار والمشركين إذا تيقنا من موتهم على الكفر أو الشرك، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. والاستغفار للمسلمين والمسلمات من سنن الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك الاستغفار للجمع سنة وشريعة. قال الله تعالى عن استغفار المؤمنين بعضهم لبعض: قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقال تعالى عن المتبعين للصحابة بالإحسان: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه شيخ مو آية الحشر اللي إيش مكتوب سورة الحج؟ لا لا خطأ أكيد. سورة الحشر الآية العاشرة. تأكد من المصحف. جيمس كانت فيه. عشرة ولا عشرة. إيه الحشر الآية العاشرة. إيه حشر الآية العاشرة. الجيم غلط. الحشر بدل الحجر الحشر. أحسن عليكم. والاستغفار للغير سنة وشريعة. نعم. قال الله تعالى موسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم نصر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. رواه مسلم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي. وقول المصنف رحمه الله ونخاف عليهم أي نخاف على المسيئين من هذه الأمة أن يؤاخذهم الله تعالى على سيئاتهم وأن لا يتجاوز عنهم أن يعاقبهم، وذلك لأن المجاوزة عن أهل السيئات مرتبط بمشيئة الله تعالى، فقد يؤاخذ بعضهم ابتداء ويعفو عن بعضهم ابتداء، لقول الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، ولقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فيجب اعتقادا الخوف على أهل الذنوب من عقاب الله تعالى، وأن ندرك أن الجزم بمغفرة الله تعالى لهم ابتداء ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل ذلك من عقيدة غلاة المرجئة الذين يزعمون أن أهل الإسلام لا يعذبون مطلقا، والناس مع أهل الذنوب دون الكفر والشرك على ثلاثة أقسام. القسم الأول من خاف عليهم خوفا وصل بهم الإياس إلى القنوت من أن يغفر الله تعالى لهم حتى حكموا عليهم بالخلود في النار وسووا بينهم وبين أهل الكفر والشرك، وهذا قول الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. القسم الثاني من لا يخاف على أهل الذنوب بل يجزم بأنهم لا يعذبون حتى حكموا على أن أهل الكبائر كالمحسنين من هذه الأمة، وربما يقولون بأن الاختلاف في درجات الجنان بينهم لا في دخولها ابتداء، وذلك لأنهم لا يرون إجراء الوعيد عليهم البتة، وهذا قول غلاة المرجئة، ومنهم من يصرح بهذا ومنهم من لا يصرح بهذا، ولكنه لازم قولهم. وإذا كان لازم القول فاسدا فذلك دليل على فساد القول، وفساد اللازم دليل على فساد الملزوم. القسم الثالث من يخاف على أهل الذنوب ولا يقنط من رحمة الله تعالى ويقول بأنهم تحت مشيئة رب تبارك وتعالى ابتداء، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، فهو محسن إليهم في العفو وحكم عدل في المؤاخذة، ولكنهم لا يخلدون في النار. وإذا دخلوا الجنان برحمة الله تعالى وبقبوله فيهم شفاعة الشافعين فهم دون من دخلها من الأبرار، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي نص عليه الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله لما قال ونخاف عليهم ولا نقنطهم أي ولا ندخلهم في القنوط وله وجوه. الوجه الأول لا نعتقد أن الله تعالى لا يغفر لهم ابتداء أو لا يغفر لهم انتهاء. الوجه الثاني لا نعتقد خلودهم في النار كالكافرين، بل نعتقد أنهم وإن عذب من أهل الكبائر من عذب فإنه سيدخل الجنة ولو حينا من الدهر فلا نقنط منهم. لا ولو حينا من الدهر يحتمل المعنيين، يعني يدخل ويطلع، لكن المقصود فإنه سيدخل الجنة ولو بعد حين من الدهر. ولو بعد حين من الدهر أحسن. نعم. فإنه سيدخل الجنة ولو بعد حين من الدهر وحين المعرفة. نعم. شيخ بل نعتقد أنهم وإن عذب ولا بل نعتقد أنه وإن عذب من أهل الكبائر من عذب فإنه الوجه الثاني لا نعتقد خلودهم في النار كالكافر بل نعتقد أنهم وإن عذبوا نجمعهم. نعم أحسن. فإن عذبوا من أهل الكبائر من عذب أي صار مفرد بعدين. الوجه الثالث لا نعتقد منعهم من دخول الجنان بل نجزم أن المسلمين سيدخلون الجنة ولو بعد حين. الوجه الرابع أن لا نقول لهم لا يغفر لكم بل نرجيهم ونؤمرهم ونرغبهم في رحمة الله تعالى. وأصل القنوط اليأس وهو أشد بل هو أشده وهو الإحباط من الشيء وانقطاع الأمل فيه وعنه ومنه. ولهذا قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. أي من اعتقد أي من معتقد أحسن أي من معتقد أهل السنة أنه لا يجوز الأمن من مكر الله تعالى كما لا يجوز اليأس من رحمة الله تعالى. فالمؤمن يعيش بين الرجاء والخوف فلا يعرف الأمن ولا يعرف اليأس. وذلك أن من أمن فإنه سيخرج من الإسلام عياذا بالله من حيث يشعر أو لا يشعر. وكذلك من أصابه اليأس فإنه يقنط من رحمة الله تعالى. فالحق والدين السير بينهما في أنفسنا وفي أهل الإسلام فلا نؤمنهم ولا نيأسهم. قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل في علا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقد خالف في هذا طوائف من الناس. الطائفة الأولى غلاة المرجئة فإنهم زعموا الأمن والرجاء ونسوا عظمة الله والخوف منه حتى صاروا يشهدون لكل من قال لا إله إلا الله بأنه من أهل الجنة وأنه لا يعذب وذلك بأعيانهم. الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة فإنهم زعموا الإياس بمجرد الذنوب والقنوط من رحمة الله جل وعلا لا سيما لأهل الكبائر. ولمن خالف مذهبهم وهم مع إياسهم من رحمة الله تعالى فعندهم التناقض حين يشهدون لأعيانهم بالجنة ولأعيان مخالفيهم بالنار. الطائفة الثالثة الذين زعموا أن نسير إلى الله تعالى بالحب والمحبة دون خوف ولا رجاء وزعموا أن هذا طريق المحبين وأنهم ليسوا تجارا مع الله تعالى ولا خائفين من عذاب الله تعالى. حتى وصل الأمر إلى غلاتهم أنهم زعموا أن عذاب الله تعالى من العذوبة وأن طلب جنة الله تعالى من تجارة القلوب التي ضعفت عن خلاصة الحب والمحبة مع الله تعالى. وهذا القول مشهور عن غلاة المتصوفة ومنقول عن بعض أساطينهم. والحق أن لا نقنط العاصين ولا نؤمن الصالحين وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وكل ذلك لا بد أن يكون مع المحبة والخوف والرجاء وهو طريق السلف وعليه أهل السنة والجماعة خلافا للخلف. وقوله والأمن أي الطمأنينة والسلامة والوثوق وسكون النفس إلى مجرد الاعتقاد أو القول أو العمل ونسيان فضل الله تعالى. وقوله والإياس أي القنوط ومنعه العطاء والفضل والقطاع الرجاء، وذلك لما قد صدر من الذنوب والمعاصي ونحوها ونسيان رحمة الله تعالى ومغفرته للمسلمين. وقوله ينقلان عن الإسلام أي يوصلان إلى الردة وإلى الكفر أو الشرك، فهما بابان من أبواب الردة أعاذنا الله وإياكم منها وثبتنا على دينه. آمين. يعني لما تنظر إلى حال المرتدين تجد أنهم في كثير من الأحوال يكون سبب ردتهم أحد هذين البابين، إما القنوط وإما الإياس والأمن. جانب الأمن جانب يؤدي إلى الردة، جانب القنوط والإياس يؤدي إلى الردة. هناك باب آخر من أبواب المؤدية إلى الردة أعاذنا الله وإياكم منها، وهو الجهل. نعم. وقول المصنف رحمه الله سبيل الحق بينهما لأهل القبلة أي طريق الثبات والصدق والمتقرر هو ما كان بين الأمن من مكر الله تعالى وبين الإياس من رحمة الله تعالى. وهو يشير بهذا إلى طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يعتقدون أنه لا بد من هذا في الإيمان وفي العمل وفي الثواب وفي العقاب، هو منهج عيشهم وحياتهم وتعاملهم مع ربهم تبارك وتعالى. وسبيل الحق أي طريقه الموصل إليه، والطريق الثابت المتقرر، والسبيل الطريق الواضح البين، كما قال تعالى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا، وهو السبب الموصل بين الأمن والإياس، هو الحق المتقرر عند أهل السنة والجماعة، وهو الذي يجب اعتقاده مع أهل القبلة الذين أقروا بالتنزيل وإن خالفونا في التأويل، وذلك لأن لا نحكم على أهل البدع والمعاصي بالكفر لبدعهم ومعاصيهم ما لم تصل هذه البدع والمعاصي إلى الكفر والشرك الصريح الواضح البين. وقد أخبر الله تعالى عن خيرة خلقه وخاصة أنبيائه ورسله أنهم يعيشون بين الرجاء والخوف ورائدهم محبة الله تعالى، فقال سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال جل في علا عن المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وجاء في تفسير هذه الآية حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم، قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويشرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الشيخ قالت متكررة وين التكرر؟ الأولى قالت سألت بعدين قالت عائشة، فلو نقول قالت سألت أهم الذين يشربون؟ إلى الثانية ما لها داعي. قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون. نعم. هذه رواية الترمذي. نعم. فلنا احنا يجوز لنا. نعم. وهذا فيه دلالة صريحة أن محبة الله تعالى هي الرائدة للمؤمن في سيره إلى الله تعالى، ويتخذ الخوف جناحا والرجاء جناحا آخر، فلا يقنط من رحمة الله تعالى ولا يأمن من عذابه ويغلب جانب الرجاء عند وقوع الذنوب مع التوبة وجانب الخوف عند المعاصي، فيكون بذلك تاركا للمحرمات وتائبا عن المعاصي والسيئات. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله التأكيد على معتقد أهل السنة والجماعة في أن أصحاب الكبائر ليسوا كفارا بل نرجو لهم العفو، وأنهم يدخلون الجنة برحمة الله تعالى فيقبل الله فيهم الشفاعة فإن كنا نخاف عليهم من المؤاخذة. وفيه إثبات أن الذنوب تؤثر على الإيمان وتنقصه خلافا لما ذهب إليه المرجئة، فإنهم زعموا أن الذنوب والأعمال لا تؤثر في الإيمان بجميع طوائفهم إلا مرجئة الفقهاء، وزعموا أن الأعمال لا أثر لها في الإيمان. ومرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول واعتقاد وليس الأعمال من الإيمان، لكنهم قالوا بأنها مؤثرة في الإيمان. ومن هنا قال ابن أبي العز رحمه الله إن الخلاف لفظي أي بهذا الاعتبار، وأما باعتبار أنهم أخرجوا الأعمال من عن مسمى الإيمان فالخلاف ليس لفظيا والله تعالى أعلم. وفي دلالة على أهمية الجمع بين الخوف والرجاء وأهمية البعد عن الأمن والإياس، وأن الطريقة الثابتة عند أهل الحق من السلف ومن تبعهم هو الجمع بينهما والسير معهما. الموضوع اللي بعده تابع له ولو أن 10 صفحات بس تجلد، لأن شيخنا ذكرت في كلامه كما سيأتي أن نرد عليه. في كلام عبد العزيز كما سيأتي بيانه. نعم تقصد شيخ علي الظاهر، وين هذا قلنا كما سيأتي؟ 383 القول الثاني. لا إله إلا أنت لا هو سيأتي بيان منه في صفحة 87 وما بعدها فيه بيان هذا الكلام، يعني بيان أنها مؤثرة. نعم. قلت حفظكم الله أسباب التكفير. قال المؤلف رحمه الله ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قلت سددكم الله هذا تقرير من المصنف رحمه الله في ذكر سبب من أسباب التكفير وبيان باب من أبوابه. قول المصنف رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد، يعني هنا مكتوب العبد، لا نخليه على نفس المتن أحسن له. ولا نخرج العبد متن لا نخرج، أي هي الصواب لأن المتن على عدة نسخ. ولا نخرج بكسر الراء العبد. نعم. أي لا يخرج العبد المسلم من دائرة الإيمان والإسلام إلى دائرة الشرك والكفران إلا بسبب جحد شيء أو إنكاره أو رد شيء كان سببا في دخوله الإسلام، أي أن الكفر الذي يضاد الإيمان هو جحد ما كان سببا في دخوله إلى الإيمان. فمن آمن بأركان الإيمان والإسلام ثم جحدا فإنه يخرج من الإيمان إلى دائرة الكفران، وهذا القول بالإجماع. ولم يخالف فيه إلا غلاة الجهمية وهم غلاة المرجئة الذين قالوا الإيمان المعرفة، فعلى قولهم يلزم أن العارف وإن جحد لا يكفر، وهذا قول باطل معلوم بطلانه بالنص والإجماع. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فدل أنهم عارفون بل ومستيقنون لكنهم كفروا بجحودهم. والجحد هو الإنكار المخالف للإقرار، وهو يشمل العمل القلبي والقولي والعملي، ويشمل العمل القلبي أو القولي أو العمل. أحسن، مو يخشى أن الواو يفهم من الجمع ويشمل العمل القلبي أو القولي، يعني يجحد بقلب أو يجحد بقول أو يجحد بعمل. نعم ينكر. أحسن عليكم. فلو أقر الإنسان لفظا بالشهادة ثم جحد معناه فعبد مع الله غيره، فجحده للمعنى عمليا يخرجه عن الإسلام، ولا ينفعه قوله وإقراره بالمعنى الذي هو لفظ الشهادة كحال المنافقين. وفي كلام المصنف رحمه الله دلالة بينة على أنه لا يجوز الحكم على المسلم بالكفر بسبب إنكار شيء غير ما كان سببا في دخوله الإسلام. وهذا صريح في أن التكفير لا يمكن أن يكون في المباحات ولا في المندوبات والمكروهات، وإنما يكون في أصول الإيمان وأصول الإسلام ورد الواجبات أو إنكارها أو العمل المضاد للإيمان والإسلام والتوحيد. وفي هذه اللفظة استدراك على المصنف رحمه الله من بعض الشراح، فإنه يفهم منها أنها على طريقة مرجئة الفقهاء، وأن الكفر لا يكون إلا بالجحود. لكن هذا الكلام لا يستقيم للمرجئة، فإن مجرد التصديق لا يكون إيمانا. فهذا أبو طالب كان مصدقا عالما، ومع ذلك لما أبى الإقرار بمقتضى علمه والعمل وفقه لم ينفعه علمه وتصديقه في قوله ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقد دلت الأدلة على أن الكفر الأكبر أنواع، وقد تجتمع هذه الأنواع وتتداخل في بعض وقد تفترق، لكنها كلها كفر وشرك. وهذه الأنواع هي: النوع الأول كفر التكذيب، وهو أن يكذب بشيء من الإيمان أو مقتضياته. قال الله تعالى: كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. النوع الثاني كفر الجحود، وهو إنكار شيء من الإيمان ومقتضياته. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. النوع الثالث كفر الإباء والاستكبار، وهو معرفة للحق وردهم له أنفة، وهو الكفر المشهور عن إبليس وعن فرعون. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى عن فرعون وأتباعه: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النوع الرابع كفر الاستهزاء، وهو أن يكفر بشيء من الإيمان ومقتضياته، وهو الذي قال الله تعالى فيه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. النوع الخامس كفر الافتراء، وهو القول على الله تعالى بلا علم أو الزعم بأن الله تعالى أوحى إليه. قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع السادس كفر الموالاة، وهو حب ظهور الكافرين ونصرتهم حتى يظهروا، وهو حب ظهور الكافرين ونصرتهم حتى يظهروا. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. النوع السابع كفر الزندقة، وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر لتجميل الدين وإفساد شعائره، ومقصوده إضعاف دين المسلمين بإظهار الإسلام ثم الردة كما قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. النوع الثامن كفر السحر والسحرة تعلما أو تعليما، وذلك أن من تعلم السحر فإنه يكفر بذلك، ولأنه يقع في الشرك ولا بد. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الآية مو كلها متصلة. أي صحيح، ما أدري. لا يمكن متصلة بس الفصل، لأن وجه الشاهد. نعم. ممكن يقال وقال في آخرها: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. النوع التاسع كفر التزيين، وهو أن يزين الكفر والشرك إن لم يكن هو نفسه مقرا أو مصدقا بذلك، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فيقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. النوع العاشر كفر الصد، وهو أن يصد عن دين الله تعالى لا يتعلمه، أو يصد الناس عن دين الله تعالى ويمنعهم بشتى الطرق أن يتعلموا دين الله تعالى، وهو كفر الإعراض. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى في المعرضين: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال النوع الحادي عشر كفر الظن والشك، وهو أن يشك في شيء من الإيمان أو مقتضياته. قال الله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: إن هم إلا يظنون. النوع الثاني عشر كفر النفاق، وإظهار الإسلام وإبطال الكفر بقصد السلامة وتحصيل المنافع الدنيوية، والمقصود به هنا النفاق الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النوع الثالث عشر كفر الإلحاد، وهو أن ينكر وجود الله تعالى وينسب الأشياء إما إلى الطبيعة أو إلى الزمان، أو يعتقد بأبدية المادة ونحو ذلك، ما قال سبحانه: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. النوع الرابع عشر كفر الشرك، وقد دل عليه قول الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم كفر الشرك أنواع، منها النوع الأول شرك التعدد، وهو أن يعتقد بأن الآليات متعددة وأن الأرباب متعددون، سواء اعتقد أن ثم إلهين متساويين أو متفاوتين أو آلهة متعددة. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإيايا إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون. وقال تعالى عن المثلثين وقال تعالى عن المثلثين: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. النوع الثاني شرك صرف العبادة لغير الله تعالى، وهو شرك في الحقوق. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما قال سبحانه في من نذر لغير الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. النوع الثالث شرك المحبة، وهو أن يحب غير الله تعالى كمحبته لله تعالى، وهي محبة التعبد والطاعة. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. النوع الرابع شرك الأنداد، وهو أن يجعل لله تعالى أندادا وأضدادا، سواء في الذات أو في الأسماء أو في الصفات أو في أفعاله تبارك وتعالى أو في حقه تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. النوع الخامس شرك النيات، وهو أن يعمل العمل الذي يراد به وجه الله تعالى لغير الله تعالى، كمن يصلي لأجل الناس ويعطي ليقال عنه جواد ونحو ذلك، وهذا منهما هو أكبر منهما هو أصغر. قال الله تعالى عن المخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. النوع السادس شرك الطاعة، هو أن يطيع غير الله تعالى في التحليل والتحريم كطاعته لله تعالى، ويرى أن لغير الله تعالى الحق في ذلك، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فيوضح معناها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا، اطرح عنك هذا الوثن. فسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. النوع السابع شرك التوسط، وهو أكثر شرك العالمين، وهو أن يعتقد أن فلانا يقرب إلى الله تعالى وأن يدنيه فيصرف له شيئا من أنواع العبادات أو المرادات، يقربه إلى الله تعالى ويدنيه بدون أن، وهو أن يعتقد أن فلانا يقربه إلى الله تعالى ويدنيه. نعم. وهو أن يعتقد أن فلانا يقرب إلى الله تعالى ويدني فيصرف له شيئا من أنواع العبادات أو المرادات، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. النوع الثامن شرك الشفاعة، وهو أن يطلب الشفاعة من الموتى أو من الغائبين أو ممن لا يملكها. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن بين الكفر والشرك ترادفا مع التباعد. نعم. وتباعدا مع التبادل. نعم بالنص. والصحيح من أقوال أهل العلم أن بدون هو أن بين الكفر والشرك ترادفا مع التباعد وتباعدا مع الترادف. نعم. فإذا ذكر معا اختلف في المعنى، وإذا انفردا تحمل كل كلمة معنى الكلمة الأخرى، فعند الإفراد كل شرك كفر وكل كفر شرك، وكل مشرك فهو كافر وكل كافر فهو مشرك. وعند الاجتماع فالشرك ينصرف إلى أحد الأنواع التي ذكرناها، والكفر إلى أحد الأنواع التي ذكرناها. ومعرفة هذه الأنواع باب مهم جدا لطالب العلم، لأن أكثر ظن الناس وسبب وقوعهم في الشرك ظنهم أن الكفر شيء واحد وأن ما عداه ليس بكفر، أو ظنهم أن الشرك شيء واحد وأن ما عداه ليس بشرك، وهذه مصيبة المصائب. نعم أحسن عليكم. وعند الاجتماع فإن الشرك ينصرف إلى أحد الأنواع التي ذكرناها، والكفر إلى أحد الأنواع التي ذكرناها، وهذه الأنواع من الشرك والكفر هي متداخلة، والواجب الحذر منها كلها، والشرك والكفر في جميع هذه الأنواع سواء، ولا فرق في من كان عالما قاصدا أو مقلدا تابعا، وذلك لأن التقييد في الكفر والشرك لا ينقذ الإنسان من تبعية الشرك والكفر. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال تعالى: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وسواء كان الكفر عند عن قصد وجد أو استهزاء وسخرية، وسواء كان الكفر عمليا كالسجود للصنم أو قوليا كسب نبي أو اعتقاديا كمحبة الأصنام والمعبودات الباطلة ونحو ذلك، فالكفر ملة واحدة. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله أن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بإنكار أو رد أو إبطال شيء مما هو من أركان الإيمان أو الإسلام، وأنه يجب الحذر من أنواع الكفر كلها. وفي دلالة على أن المسلم لا يخرج من الإسلام بمجرد المخالفة، كما لا يدخل في الإسلام بمجرد الموافقة، بل لا بد من الإقرار بأركان الإيمان وأصول الإسلام، وكذلك الحكم عليه بالكفر لا يكون بمجرد الموافقة، بل لا بد أن يكون قد أتى بما يناقض الإيمان أو فعل ما هو من أصول الكفران. أحسنت، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد. عبد العزيز عندك شيء؟ لا لا، كفر أبو طالب كفر إباء، نعم، وله وجه في كفر التقليد، قال هو على ملة عبد المطلب. صلى الله عليه وسلم، نعم. لا، المقصود بأسفل النار يعني قاعه، وليس المقصود في أسفل النار أنه مع المنافقين، وقاع النار يختلف. أبو أحمد طيب، سؤال: أيهما أعظم، الموبقات ولا الكفر والشرك يا أبو أحمد؟ طيب، واحد طول عمره مشرك في آخر حياته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات، وين يروح؟ بس. طيب، إذا كان هذا الكافر المشرك اللي طول حياته على الكفر والشرك في آخر حياته أسلم يدخل الجنة، فما المشكلة في أن صاحب الكبائر إذا في آخر حياته أحسن العمل أن يدخل الجنة؟ نعم. طبعا الشرك عندهم شرك أطم من هذا وأكبر من هذا. ألا أضرب لك مشركي قريش، مشركي قريش كانوا أحيانا يقسمون بالله، فقسمهم بالله لا يعني أنهم صاروا موحدين مع وجود الشرك. فكون الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله مثلا ثم يسجد للقبر، كون الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يعتقد أن الذات العلية حلت في الصورة المحمدية، هذا ما يخرجه من الشرك، يبقى هو مشرك. لا، الدروز بإجماع المسلمين ليسوا بمسلمين، الدروز بإجماع من أدركهم ليسوا بمسلمين، الدروز والعلوية والنصيرية ليسوا بمسلمين. لا ما يدخلون الجنة، المشرك لا يدخل الجنة، الكافر لا يدخل الجنة، كل من كان كافرا أو مشركا فإن الله حرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. صراحة العلوية إيش؟ مو نفس الشيء؟ لا مو نفس الشيء، في فرق بين هم فرق بعد. تفضل. تفضل. نعم. تفضل. صحيح، أنتم شهداء الله في الأرض. طيب الشهيد يشهد بأي شيء؟ يشهد بعلمه، صح؟ طيب شهادته بعلمه هل يلزم منه حكم القاضي؟ أنا أضرب لك مثال، القاضي جاء عنده اثنين قال نعم، قال احنا نشهد ان فلان سرق وهم صادقين فشهدوا بما علموا، بعدين انت تفاجأت وانا تفاجأت ان القاضي قال لا يقطع يده. ليش يا حضرة القاضي؟ قال لانه سرق مو من حرز، هم شهدوا لكن سرق مو من حرز. فكون أنتم شهداء الله في الأرض، صحيح العلماء والصالحون هم شهداء الله في الأرض، فإذا العلماء والصالحون شهدوا لفلان من الناس بالخير والإحسان هذا لا يعني القطع بالحكم، لأن القطع بالحكم عند من؟ عند القاضي العدل، عند الحكم العدل سبحانه. واضح؟ فشهادة الشهداء مقبولة لكن لا يعني الجزم، لا يعني الجزم بإيش؟ بالحكم. الحكم مو عندك أنت، مو عند الشاهد، فرق بين الأمرين. فأنتم شهداء الله في الأرض يعني إن شهادتكم مقبولة لكن حكم عند الله. مثل الآن لو جاءنا شخص وقال من الذي يشفع يوم القيامة؟ شو نقول؟ الصالحون والعلماء، صح؟ شفاعتهم مقبولة ولا لا؟ مقبولة بالشروط المعتبرة، لكن لا يعني أن كل واحد منهم يجي يشفع في كل شخص يريد أن شهادته تكون مقبولة. تفضل. لحظة شوي بيجيك الدور بعد حبة. نعم. معروف. لا دخول الجنة ذكرنا أن الجنة الباء لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا بعمله باء المعاوضة، تقول اشتريت البيت بالدينار هذه معاوضة، فما في شيء بين من الأعمال يكون عوض عن الجنة، الجنة لا ثمن لها. أما الباء في قوله يدخل الجنة بما كنتم تعملون هي باء السببية، تقول كتبت بالقلم، كتبت بالقلم باء السببية. نعم أبدا تفضل. لا لا هو يتكلم عن حديث آخر ما له علاقة في فيما يبدو للناس، هذا حديث ابن مسعود غير، هو يتكلم عن حديث عمر، أنت تتكلم عن حديث ابن مسعود إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا حديث ابن مسعود حديث آخر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا والله وجدت عند بعض مشايخنا لكن ما ودليله واضح لكن لم أجده منصوصا في كتب المتقدم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.